فلا تطردنا عن جنابك. اللهم إنا وقفنا ببابك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ودعاء واحدا. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم في هذا المكان الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة المباركة نسألك يا الله أن تغفر لنا وترحمنا وتتجاوز إن أسأنا. اللهم تجاوز عنا إن أسأنا. اللهم تجاوز عنا إن أسأنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. يا رب تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا ارحمنا يا الله رحمة واسعة. اللهم ارحمنا واغفر لنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.